بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا في الملزمة في صفحة رقم 11، ملزمة فكرة شاملة عن كتاب مقدس الملزمة الجديدة، وهنبدأ بالاقتباسات اللي تحت عنوان لغات أسفار الكتاب المقدس. في نقطة في غاية الأهمية، طبعا احنا اتكلمنا بشكل عام تقسيم الكتاب المقدس عهد جديد وعهد قديم والاقسام اللي تحتيهم، وتكلمنا عن تقسيم الاسفار الى اصحاحات واعداد وستيفن لانجتون وروبرت ستيفانوس والناس دي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت، مقارنه بالقران الكريم وتقسيم القران لسور وايات. وبعد كده تكلمنا برضو على علامات التشكيل وتنقيط الحروف وعلامات صلي وقلي والكلام ده كله، في مقابل ان نص الكتاب المقدس ما كانش فيه علامات ترقيم وما كانش فيه نقاط بالنسبة للغة العبرية. الكلام ده عدنا نتكلم فيه المرة اللي فاتت. ملزمة موجودة على المدونة، اظن الاخت ايمان هتنزل الرابط دلوقتي. المرة دي هنتكلم على أسفار الكتاب المقدس. في نقطة مهمة من ناحية لما بنيجي نتكلم على لغات أسفار الكتاب المقدس، لغات أسفار الكتاب المقدس في نقطة في غاية الأهمية. طبعا احنا ناقشنا قبل كده مسألة ان هذه الكتابات مترجمة، ولما تكلمنا عن انتقال أقوال المسيح، الروايات يعني اللي بتتكلم عن المسيح او الروايات اللي فيها كلام المسيح لما انتقلت ما بين اللغات واللهجات وما كانش فيه ضوابط اثناء عملية النقل. طب الاسفار اللي ما بين ايدينا دلوقتي بلغة تانية غير اللغة اللي اتكلم بيها المسيح، دي نقطة في غاية الاهمية. كمان لما تيجي تتكلم عن دراسة اسفار الكتاب المقدس من ناحية اكاديمية علمية، لازم تاخد بالك ان انت المفروض تدرس النصوص اللي انت بتناقشها او بتفسرها او ايا كان، المفروض تدرسها بلغتها الاصلية. طيب اختصارا احنا قلنا ان الكتاب المقدس متقسم لعهد قديم وعهد جديد. لغات العهد القديم ثلاث لغات. العهد القديم في الاساس مكتوب باللغة العبرية، في بعض المقاطع والاجزاء الصغيرة مكتوبة باللغة الآرامية، وفي بعض الأسفار مكتوبة باللغة اليونانية. العهد القديم ده يمكن احنا لسه ما تكلمناش او تكلمنا من البداية، تكلمنا ان في اختلاف ما بين الطوائف المسيحية في عدد أسفار الكتاب المقدس او عدد الكتب المقدسة اللي مفروض تكون في الكتاب المقدس. احنا قلنا ان الكتاب المقدس ده اسم جامع لمجموعة من الاسفار او الكتب المقدسة، جمعوا مجموعة من الكتب المقدسة سموها الكتاب المقدس. ففي اختلاف ما بين المسيحيين على عدد هذه الاسفار. الرقمين المشهورين اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، قلنا ان البروتستانت بيؤمنوا ان الكتاب المقدس 66 كتاب، والكاثوليك والأرثوذكس في ناحية تانية بيؤمنوا ان الكتاب المقدس 73 كتاب. في 7 كتب فرق ما بين الاتنين. السبع كتب، الفرق ما بين الاتنين دول كتابات بيسموها الأسفار القانونية الثانية. الأسفار القانونية التانية دي يعني مجموعة كتب ما تمش اعتبارها إن هي كتابات مقدسة إلا في مرحلة ثانية. يعني كان في ناس بتؤمن إن في مجموعة أولى هي دي بالنسبة لنا الكتب المقدسة، فيما بعد أضافوا على المجموعة الأولى مجموعة ثانية من الأسفار اعتبروها هي كمان مقدسة. دول سبع أسفار تبع العهد القديم، لكن فيهم إشكالية معينة، إن السبعة دول المفروض إن إحنا لقيناهم في حاجة اسمها الترجمة السبعينية للعهد القديم، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد. لكن اختصارا الترجمة السبعينية عبارة عن إيه؟ عبارة عن ترجمة باللغة اليونانية لأسفار العهد القديم العبرية. العهد القديم أصلا كتب اليهود، اليهود بيتكلموا عبري، فكتبهم المقدسة باللغة العبرية. في وقت من الأوقات اليهود اتشردوا وساحوا في البلاد وبقوا مشتتين ملهمش بلد معينة. في الوقت ده كان في عدد كبير جدا من اليهود كانوا بيتكلموا اللغة اليونانية. مع الوقت ما كانوش قادرين يفهموا الكتابات العبرية بتاعتهم، فوجدوا حاجة ماسة إلى ترجمة هذه الأسفار العبرية إلى اللغة اليونانية. أول ما بدأوا يترجموا أسفار التوراة، أسفار موسى الخمسة، أول خمس أسفار. ده الكلام ده في القرن الثالث قبل الميلاد. ومع الوقت باقي أسفار العهد القديم تم ترجمتها من العبري إلى اليوناني. فجأة لما جينا نراجع الأسفار اليهودية اللي موجودة ما بين إيدينا باللغة اليونانية، وجدنا إن في بعض الأسفار إحنا مش لاقيين أصلها العبري. شوف إزاي؟ يعني هم جم يترجموا الكتابات اليهودية المقدسة العبرية إلى اليونانية. مع الوقت لما جم يراجعوا الأسفار اليهودية اللي ما بين إيديهم باللغة اليونانية، وجدوا إن في أسفار إحنا مش لاقيين أصلها العبري، مفيش غير النسخة اليونانية اللي ما بين إيدينا. الأسفار دي 12 صفر، من ضمنهم سبعة تم إضافتهم إلى الكتاب المقدس. دول الأسفار القانونية التانية. الأسفار دي المفروض إن هي مترجمة من اللغة العبرية، لكن إحنا مش لاقيين أصلها العبري. فبالتالي لو إحنا هنعتبر الأسفار دي جزء من الكتاب المقدس، الكاثوليك والأرثوذكس بيعتبروا هذه الأسفار جزء من الكتاب المقدس، يبقى من ضمن لغات العهد القديم اللغة اليونانية. ليه؟ علشان الأسفار السبعة اللي باليوناني اللي مش لاقيين أصله العبري. يبقى العهد القديم حوالي 39 صفر المتفق عليه اللي باللغة العبرية، فوقيهم سبعة تانيين باليوناني مش لاقيين أصلهم العبري. من ضمن التسعة وتلاتين صفر دول في بعض المقاطع مش بالعبري، بالآرامي. يبقى العهد القديم لوحده، لغات العهد القديم عبري أرامي يوناني. طيب بخصوص أسفار القرنية التانية، إزاي ملهاش أصل وبيعتبروهم من الكتاب؟ ده خلاف، ما مش كلهم بيعتبروه جزء من الكتاب المقدس. البروتستانت واليهود اليهود العبرانيين بيرفضوا هذه الأسفار، وبيقولوا بما ان احنا مش لاقيين اصل هذه الاسفار باللغة العبرية، الاسفار دي ما تلزمناش. فمش كلهم بيعتبروا هذه الكتابات من اللغة من الكتاب المقدس، لكن الارثوذكس والكاثوليك بيعتبروهم جزء من الكتاب المقدس لاسباب كتيرة مش ده وقته. من ضمنها مثلا ان هم بيجدوا معلومات في هذه الكتابات المسيح نفسه اتكلم عنها. فبالتالي يبقى الأصفار دي مهمة. ما دمنا لقينا المسيح نفسه بيتكلم عن حاجات وجدناها في هذه الأصفار، يبقى الأصفار دي مهمة، فضموها ضمن كتاب مقدس. كويس. المهم يبقى لغات الكتاب المقدس بالنسبة للعهد القديم العبري بعض المقاطع بالأرامية، وفي 7 أصفار باللغة اليونانية. طيب بالنسبة للعهد الجديد، قولا واحدا العهد الجديد بالكامل مكتوب باللغة اليونانية. مؤلفي أصفار العهد الجديد لما جم يكتبوا أصفار العهد الجديد، الأناجيل والأعمال والرسائل وسفر الرؤيا، كل هذه الكتابات المؤلفين الأصليين بتوعهم كتبوا هذه الأصفار باللغة اليونانية. في سفر واحد عليه خلاف تاريخي، هو اتكتب باليوناني ولا اتكتب بالعبري، اللي هو إنجيل متى. دي قصة هنفصل فيها بعدين، لكن خلاصتها إن الآباء الأوائل نقلوا لنا أخبار عن حاجة اسمها إنجيل متى العبري. الإنجيل ده فقد وضاع، ولا يعرف أحد الإنجيل ده راح فين. لكن الإنجيل اللي ما بين إيدينا دلوقتي اللي منسوب لمتى، ده إنجيل مكتوب أصلا باليونانية وليس مترجما من العبري. كويس. ليه كتبت العهد الجديد كتبوا باللغة اليونانية؟ ده سؤال مفيد جدا، والعلماء تطرقوا لهذه المسألة. كتبت العهد الجديد غالبا اختاروا اللغة اليونانية لأكثر من سبب، أهمها إن اللغة اليونانية في الوقت ده في القرن الأول الميلادي كان يعتبر اللغة الأكثر شيوعا في حوض البحر الأبيض المتوسط. الإمبراطورية الرومانية اللغة الشائعة فيها كانت هي اللغة اليونانية. بالمناسبة اللغة اليونانية تطورت زي العبرية زي معظم اللغات القديمة. ففي 3 مراحل أساسية للغة اليونانية: اليونانية الكلاسيكية اللي هي اليونانية اللي على أبوها، يوناني فصحى غير متأثر بأي ألسنة تانية. في اليوناني الشائع أو اليوناني الكويني أو الكوين جريك. اليوناني الشائع ده هو اليوناني اللي انتشر في حوض البحر الأبيض المتوسط، لكنه تأثر بألسنة الشعوب الأخرى، فبقى فيها بعض الكلمات العبرية وبعض الكلمات الأرامية واتغيرت شوي. فكأن الكوين جريك ده تقدر تقول إن هو يوناني عامي متأثر بألسنة الشعوب الأخرى اللي كانت عايشة في محيط البحر الأبيض المتوسط. آخر حاجة بقى يوناني هو اليونانية الحديثة اللي بيتكلمها أهل اليونان دلوقتي، وهي شبيهة باليوناني القديم في بعض الكلمات، نفس الأبجدية، لكن القواعد النحوية والصرف والجرامر والكلام ده كله مختلف. كويس. فالناس اللي عايزة تفهم العهد الجديد مش بتدرس اليوناني الحديث، لكن بتدرس البيبليكال جريك، يعني يوناني الكتاب المقدس، أو الكوين جريك اليوناني القديم الشائع. كويس. الكلام ده ممكن يعرفوا الناس اللي بيدرسوا مثلا أدب إنجليزي، إن الإنجليزي اللي كان أيام العصور الوسطى، أيام شكسبير وأيام الترجمات القديمة، ويليام تندل والناس دي، الإنجليزي بتاعهم ما تعرفش تقراه دلوقت، لازم تدرسه مخصوص عشان تعرف تقراه. الكلام ده يمكن حاصل في كل اللغات ما عدا العربي، إن بسبب حفظ الله عز وجل للغة العربية بسبب حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم وجدنا ان احنا بنقدر نقرأ القرآن اللي من 1435 سنة. دي بالنسبة لكثير من الناس معجزة صرفة، ان انت راجل عايش في 2014 بتقدر تقرأ عربي مكتوب من 1435 سنة. اي نعم في كلام بيفوت منك، كلام مش بتقدر تفهمه كويس، لكن لو احنا قلنا انت بتقدر تفهم قد ايه من القرآن هيطلع قطعا ولا شك نسبة فوق 50%، وانا ادعي ان هتطلع نسبة فوق 50% بكتير. ممكن في كلام بالنسبة لك يكون هيروغليفي بسبب ان الكلمات دي او الالفاظ دي او المصطلحات دي او التعبيرات دي او الاسلوب ده ما بقاش مستخدم وشائع دلوقت، لكن انا متأكد ان اي مسلم عربي يعني بينتمي للدول الناطقة باللغة العربية لو أرى القرآن هيقدر يفهم أكتر من 50% من القرآن من غير ما ياخد كورسات متخصصة في اللغة العربية الفصحى أو اللغة العربية أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. دي بالنسبة للأجانب معجزة. اليهود اللي بيتكلموا عبري محتاجين يدرسوا بيبليكال هيبرو العبري القديم. أهل اليونان بيحتاجوا يدرسوا كوين جريك علشان يفهموا العهد الجديد وهكذا. طيب يبقى بالنسبة للغات الكتاب المقدس، لغات العهد القديم عبري، مقاطع أرامي، 7 أصفار يوناني. بالنسبة للعهد الجديد كل أصفار العهد الجديد باليوناني، مفيش منها كتابات مترجمة من لغة أخرى. المؤلفين لما جلسوا يكتبوا أصفار العهد الجديد كتبوا باللغة اليونانية. اشمعنى كتبوا باليوناني؟ علشان كتاباتهم تكون أكثر انتشارا. يعني أنا حاليا في 2014 الكوكب الأرض إيه هي اللغة الأكثر استخداما بالنسبة لكل كوكب الأرض؟ هل هي اللغة العربية؟ لا، مش هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية غالبا. الإنجليزي أكتر لغة مستخدمة في العالم، لعل اللغة العربية لغة رقم 2 أو 3، لكن اللغة الإنجليزية اللغة رقم 1. كويس؟ فبالتالي لو أنا عايز أكتب كتاب يوصل للغالبية العظمى من سكان كوكب الأرض حاليا هكتب باللغة الإنجليزية. أهو زمان في القرن الأول الميلادي بدل الإنجليزي كان يوناني. سبب انتشار اللغة اليونانية كان شخصية معروفة في التاريخ، الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر ده القرن الثالث قبل الميلاد، كان بيغزو محيط البحر الأبيض المتوسط وانتصر على الفرس ومش عارف مين. المهم بقت إمبراطورية واسعة جدا، وهو كان مهتم بنشر ثقافته ونوع من أنواع الاستعمار الفكري إن أنت تنشر لغتك. فالإسكندر الأكبر بدأ ينشر لغته في الإمبراطورية ويجعلها في كثير من البلدان اللغة الرسمية، لغة المكاتبات، لغة الحكومة، كذا كذا كذا. فبقت الناس غصب عنها عشان هي مستضعفة محتاجة تتعلم يوناني وتسيب لغة بلدها. ده الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. كل الناس بتدور على كورسات انجليزي. ليه؟ علشان الاقوى لغته هي الانجليزية، فالضعيف بيتعلم لغة القوي. زمان الناس كانت تتعلم عربي علشان تدرس في جامعات الأندلس، عشان تستفيد من حضارة العرب، علشان تعرف تنقل ثقافتها، علشان تعرف تنقل حضارتها، كانوا بيتعلموا عربي. دلوقتي محدش عاوز يتعلم عربي إلا لو عاوز حاجة ليها علاقة بالإسلام، لكن أي حاجة تانية اقتصادية حضارية العربي ملوش قيمة تقريبا دلوقتي. الإسكندر الأكبر نشر اللغة اليونانية، وأغلب بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط بقت بتتكلم يوناني. يعني إيه حوض البحر الأبيض المتوسط؟ ارسم حرف يو الفتحة بتاعتها اللي باصة لفوق، بدل ما تكون باصة لفوق خليها باصة للشمال. ده حوض البحر الأبيض المتوسط. أوروبا من فوق، جنبيها شوية آسيا، وانت نازل تركيا والشام وفلسطين، وانت داخل على سيناء ومصر كمل لغاية تونس والجزائر. الحرف اليو اللي مايل ناحية الشمال ده هو ده حوض البحر الأبيض المتوسط. البلاد دي كلها تقريبا كانت تحت حكم الإمبراطورية الرومانية، وأغلب الناس اللي فيها كانوا بيتكلموا يوناني. لذلك كتبت العهد الجديد من ناحية نشر الدعوة وتوصيل الرسالة لأكثر عدد من الناس، اختاروا أكثر لغة شيوعا وقتها وهي اللغة اليونانية. دلوقتي في سؤال أو نقطة في غاية الأهمية، هل كان هدف، ركز في الكلام ده، هل كان هدف كتبة الأناجيل هو نقل كلام المسيح عليه السلام والحفاظ عليه، ولا كان هدف، ولا كان هدفهم توصيل رسالة معينة بغض النظر عن كلام بعينه؟ بالمثال يتضح المقال. الفكرة كلها ايه؟ لو كان المسيحيين الاوائل مهتمين بنقل كلام المسيح حرفيا، ومهتمين بالحفاظ على كلام المسيح حرفيا، وكلام المسيح بالنسبة لهم كان له قدسية تامة، كانوا حافظوا على كلام المسيح بنفس اللغة اللي تكلم بها المسيح. وإيه هي اللغة اللي تكلم بها المسيح؟ هي اللغة الأرامية. لكن كتبت العهد الجديد ما عملوش كده، لأن ما كانش هدفهم نقل أقوال المسيح حرفيا، لكن هدفهم كان نقل رسالة معينة عن المسيح. دي نقطة هامة. المسيحيين مع الوقت من ناحية تاريخية ما بقوش أتباع المسيح، لكن المسيحية بقت ديانة مركزها المسيح، مش ديانة لأتباع المسيح. أقصد إيه؟ أقصد إن المسيحيين مع الوقت انحرفوا عن كلام المسيح، انحرفوا عن تعاليم المسيح، انحرفوا عن الحفاظ على كلام المسيح بنصه، وتحولوا لديانة مركزها المسيح مش أساسها كلام المسيح. ده الواقع، لأنهم اتبعوا شخص آخر اللي هو بولس، بدأوا يهتموا بكلام حد تاني. الحد التاني ده كان بيخلي المسيح مركز الديانة. لذلك لما تيجي تكلم المسيحي عن عقائده، نادرا ما يقتبس كلام المسيح. تلاقي بيقتبس كلام بولس عن الصلب والفداء، او بيقتبس كلام الاباء عن الثالوث، او ايا كان. ونادرا ما بيعرف نصوص كثيرة جدا قالها المسيح ضد ألوهيته المزعومة. يعني تيجي تقول انا انقل كلام واعتبروني يعني رجل في قلب سند والرواه تم تصحيحه. في اخ كان مسيحي واسلم، قابلته شخصيا قبل كده في معرض الكتاب، كان شاب صغير، جابوله مكاري يونان عشان يناقشوا ويحاول يرجعوا المسيحية تاني. فراح مكاري يونان ده بيحاول يثبت له ألوهية المسيح، فالأخ ده اللي أسلم جديد راح قايل له إيه؟ قال له يا حضرة القس، إذا كان المسيح بيقول وأنتم اسمه ده، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. فالقس راح قايل له من فضلك ما تكلمنيش من القرآن. قال له ما تكلمنيش، مأساة. بيقتبس له نص من إنجيل يوحنا، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، القس بيقول له ما تكلمنيش من الإنجيل. جهل شديد جدا جدا بنصوص الكتاب المقدس إلى أبعد حد. المسألة دي ليها بعد تاريخي، من ضمن الأبعاد التاريخية واحدة منها إن مع الوقت ما بقوش يهتموا بكلام المسيح نفسه. في الأول كانوا بيهتموا بكلام المسيح نفسه، وكانت الأناجيل لا تحتوي إلا على كلام المسيح، لكن مع الوقت بقت قصص وحكايات. مش مهم الكلام مش مهم كلام المسيح نفسه، المهم القصة، المهم إنه في الآخر اتصلب ومات وأم الأموات، المهم إنه عمل معجزات، المهم إنه مش عارف عمل إيه. بقى كلام المسيح وتعاليمه نفسها مش مهمة، المهم القصة، المهم الحكاية. وبعدين احنا بقى نفهم من الحكاية تعاليم تانية احنا اللي نصغها. خلينا نبدأ نقرأ بعض الاقتباسات من الملزمة، فوت عليها في السريع كده. أول اقتباس، الأب ستيفان شربنتي تعرف إلى الكتاب المقدس، قرينا منه قبل كده، طبع الدار المشرق ببيروت، صفحة رقم 7. هنا كاتب مجمل كتب العهد القديم وضع بالعبرية وقليل من مقاطعها بالأرامية ما عدا بعض الكتب باليونانية. الراجل ده برنس، برنس يعني كده تحس كلامه مترتب، هو فاهم كويس قوي الموضوع. نادرا ما تجد مثل هذا التقسيم في كتب علماء تانيين. اخره هيقول العهد القديم عبري، العهد الجديد يوناني، ويهمل تفاصيل. الراجل ده تفهم هو دارس وراجل اكاديمي، فاهم ان العهد القديم في مقاطع صغيرة منها بالارامية، في اصفار باليونانية. شوف قالك ايه، مجمل كتب العهد القديم، كتب اصفار عهد القديم بالكامل بالعبري وقليل من مقاطعها. يعني ايه من مقاطعها؟ يعني هذه الكتابات اللي بالعبرية فيها بعض المقاطع بالأرامي ما عدا بعض الكتب باليوناني. يبقى عندك كتب بالعبري وكتب باليوناني، الكتب العبري دي فيها بعض المقاطع بالأرامي. يبقى لغات العهد القديم عبري أرامي يوناني. طيب أما العهد الجديد فقد وضع كله باليونانية. وبعدين بيعرف إيه هي اليونانية دي، باللغة الشائعة، اليوناني الشائع، كوين جريك، بيكتبوه بالإنجليزي كده كوين جريك، يعني اليوناني الشائع أو اللهجة الشائعة. يعني إيه اليوناني الشائع؟ اللي كان بيتكلم بيه معظم سكان حوض البحر الأبيض المتوسط. بالمناسبة في على قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، لو كتبت youtube.com/الدعوة زي الموقع بالضبط ELD3WAH، هتلاقي فيه فيديوهات تعليم قراءة اليونانية القديمة، وهتلاقي فيه فيديوهات للأخ أحمد سبيع تعليم العبرية القديمة. ما تستصعبش الموضوع لو انت عاوز تبقى باحث أكاديمي في مستوى شخص يرد على الكهنة ويرد على الآباء ويرد على الأكاديميين الكبار بتوعهم. لازم تتعلم عبري أو يوناني بحسب تخصصك. هتهتم بالعهد الجديد والمسيحية تدرس يوناني، هتهتم بالعهد القديم تدرس عبري. القضية أسهل من اللي انت متصوره، بمعنى ان غالبا هتقطع شوط كبير جدا لو تعلمت مجرد قواعد القراءة. يعني ايه؟ يعني اتعلمت الأبجدية، اتعلمت ازاي تنطق الحروف، اتعلمت ازاي تنطق كلمات، اتعلمت التشكيل والكلام ده كله بحسب عبري او يوناني ايا كان، بقيت بتعرف نصوص. لو كتبت لك نص بالعبري تعرف تقراه، لو كتبت لك نص باليوناني تعرف تقراه. في ناس تقول لك طب انا بقيت اعرف اقرا بس مش فاهم اللي انا بقراه. الفهم بالتجربة مرحلة اسهل. يعني ايه؟ يعني في عندك قواميس ومعاجم وبرامج وكتب متخصصة في اللغة، تقدر بمجرد تعلم قواعد القراءة تقدر تكمل انت في الدراسة. الكلمة دي انا مش فاهم معناها ايه. عندي قواميس وكتب مقدسة باي سطرية، سطر عبري سطر عربي، سطر يوناني سطر عربي، عندي ادوات كتيرة جدا جدا مساعدة. مجرد ان انا اتعلمت القراءة دي 50%، ده في اعتباري انا 50% من المشوار. في كثير من الاحيان ما بتحتاجش تكمل اكتر من 50%. ليه؟ لان من خلال البرامج والكتب والوسائل المساعدة دي بتقدر تكمل 50% الباقية عند الحاجة. يعني ايه عند الحاجة؟ النص ده فيه اشكالية في التفسير حوالين الكلمة الفلانية، الكلمة الفلانية دي من مثلا فعل يوناني، فانا بدور في بعض البرامج اعرف هو الفعل ده اللي في النص ماضي ولا مستقبل ولا ايا كان. خلاص عرفت، اقوم باصص في الكتب والمراجع، اقرأ في الكتب عن الفعل اليوناني، اكتسبت المعرفة اللي انا محتاجها على قد الموضوع، بقيت ممتاز ومية مية. فاهمين قصدي ازاي؟ انا دايما اتذكر لما كتبت عن البحث بتاع مشكلة العيد اللي هو بتاع يوحنا 7-8، اللي هو بيقول اصعدوا انتم الى هذا العيد انا لن اصعد الى هذا العيد. النص ده انا كتبت عنه بحث ابتدائي، يسوع كذاب في اصل الكتاب، وكان تعبيراتي سيئة وكنت بزيط في العناوين، ما كنتش محايد يعني. ف وجدت ان في كام مسيحي كتبوا رد على المقالة الاولانية دي. رحت عامل ايه بقى؟ وجدت بدأ يحتج، بيقول اصل النص اليوناني الفعل اليوناني مش عارف مين. طب انا ما اعرفش عن الفعل اليوناني. رحت مدور في الكتب اقرأ عن الفعل اليوناني. هو القضية كلها ايه؟ انا عارف اقرأ. لو ما كنتش اعرف اقرا اليوناني ما كنتش عارف اتناقش اصلا في المساله، لكن انا عارف اقرا. وبعدين عندي برامج ساعدتني، عرفتني الفعل ده عباره عن ايه. يعني ايه؟ في برامج تحليل لكل كلمه في الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد. يعني ايه؟ يعني الكلمه دي سواء عبري او يوناني بيقول لي ده اسم ولا فعل ولا ايه بالظبط، ولو فعل يقول لي ماضي ولا مستقبل ولا ايه بالظبط، وبعدين يقول لي مفرد ولا جمع، بيعرفني تحليل لكل كلمة. فانا مجرد عرفت اقرأ، استعنت بالبرنامج عرفت تفاصيل الكلمة، رحت فاتح الكتب التعليمية للغة عشان اقرأ عن الفعل. بس كده حصلت على المعلومة اللي انا عايزها، رحت طاحن المسيحي ده بفضل الله عز وجل، وكتبت بقى البحث الجديد اللي هو اسمه مشكلة العيد. البرامج كلها انجليزي، فاللي ما يعرفش انجليزي يعني ما يتعبش نفسه ان هو يتعلم يوناني وعبري، الافضل يتعلم انجليزي الاول، الافضل يعني. ممكن تحاول تعوض بمراجع عربي، لكن في النهاية الخدمات البحثية اللي بتقدمها البرامج ملهاش حل، بتختصر لك ساعات طويلة جدا جدا من البحث. طيب، فهنا قال لك خلاص العهد القديم، نرجع للاقتباس، العهد القديم عبري أرامي يوناني، العهد الجديد يوناني باللغة الشائعة التي كانوا يتكلمون بها في ذلك الزمان والتي تختلف عن اليونانية الفصحى. عشان كده بقول لك شوف الراجل ده برنس، معلومات ممتازة. طيب، كيف تقرأ الكتاب المقدس؟ الاقتباس اللي بعده، كيف تقرأ الكتاب المقدس؟ طبع الدار الكتاب المقدس صفحة رقم 38، بيقول ايه؟ كتب الكتاب المقدس باللغات الأصلية. يعني ايه؟ يعني المسيحي بيقرأ في ايديه ترجمة. دي نقطة في غاية الأهمية، احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ان الترجمة في حد ذاتها عبارة عن ايه؟ عن تفسير المترجم للنص. على فكرة المسألة دي يعني فيها كلام عند العلماء، كلام كتير جدا جدا، اللي هي ايه؟ ان في مرحلة من مراحل التاريخ المسيحي الكنيسة الكاثوليكية كانت متحفظة جدا في مسألة إصدار ترجمات للكتاب المقدس. ليه؟ هي أدركت إن الترجمة ممكن تكون باب لإدخال مفاهيم وتفاسير خاطئة حول النصوص الكتابية. يعني إيه؟ يعني الكنيسة الكاثوليكية بتفهم النصوص بطريقة معينة، هي بتفهمها كده من اللغة الأصلية أو حتى من الترجمة اللي هي كانت بتستخدمها، اللي هي ترجمة الفولجاتا اللاتينية. هي الكنيسة بتفهم النصوص بطريقة معينة، تيجي انت تترجم لي النص بطريقة تانية غير اللي انا بفهمه، ما ينفعش، امنعك من ان انت تترجم الكتاب بطريقة تانية مختلفة. لدرجة ان الكنيسة الكاثوليكية كذا شخص حاول الترجمة او ترجم بالفعل، الكنيسة اتهمته بالهرطقة والكفر والزندقة وحرقته سواء حي أو بعد ما مات. دي قصص هنقرأ عنها، جون ويكليف، ويليام تندل، والناس دي اتحرقوا. اتحرقوا ليه؟ عشان حاولوا يترجموا الكتاب المقدس. فنقطة ان الترجمة عبارة عن فهم وتفسير المترجم، دي نقطة في غاية الأهمية. زي ما قلت المرة اللي فاتت إن المسلم عايش في نعمة. إيه هي النعمة دي؟ الغالبية العظمى من المسلمين بيعرفوا لغة عربية، بيتعاملوا مع النص المقدس بشكل مباشر من غير حواجز أو فواصل ما بينهم وما بين النص المقدس. أنا أتكلم اللغة العربية، أقرأ قرآني باللغة العربية. الغالبية العظمى من المسلمين يا إما بيعرفوا عربي يا إما بيتعلموا عربي. شوف يعني أنا أعلم يقينا أي حد عايش في مصر في أماكن معينة قريبة من جامعة الأزهر بيعرف قد إيه في ناس بيجوا من برا مصر لا لشيء إلا عشان يتعلموا عربي. والأماكن المشهورة اللي فيها مراكز تعليم لغة عربية لغير الناطقين بها، بتلاقي ان العماير اللي حواليها او المنطقة دي مليانة اجانب من كل شكل ولون. فانا بدعي ان المسلمين يا اما بيعرفوا عربي يا اما بيتعلموها، فبالتالي ده بيعطيهم ميزة ان هم بيتعاملوا مع نص كتابهم المقدس بطريقة مباشرة من غير حواجز. لكن الغالبية العظمى من مسيحي العالم بيتعاملوا مع نص كتابهم المقدس عن طريق ترجمة. لو كلمت المسيحيين العرب كل واحد فيهم هتلاقيه ماسك ترجمة معينة، هنتكلم فيما بعد عن الترجمات دي. والترجمات دي لا تتيح لهم مراجعة النص بلغته الأصلية. دي نقطة هامة. ده في مسيحيين أصلا ما بيعرفوش هي إيه لغات الكتاب المقدس الأصلية. معظم المسيحيين فاكرين إن الأناجيل دي اتكتبت بالأرامي عشان المسيح كان بيتكلم اللغة الأرامية، وها عشان عارفين اليهود بيتكلموا عبري فالعهد القديم اتكتب بالعبري، ده آخر ثقافتهم. لكن في كام مسيحي بيقدر يراجع نص كتابه بلغة الكتاب الأصلية؟ نسبة أنا بدعي إنها قليلة جدا جدا، قد تكون رقم ببضع آلاف. والمفروض إن المسيحيين أكتر من مليار، مش عارف كم مليار. أنا بدعي ده، وأي حد يجيب لي إحصائية غير كده، اعملوا إحصائية يا مسيحيين، عدد المسيحيين الذين يستطيعون الرجوع إلى نص كتابهم باللغة الأصلية. أنا بعتقد أنه مثلا 10-20-30 ألف، قول بالكتير 100 ألف، ده الرقم اللي في دماغي. في وسط قد إيه؟ مليار وأكتر من كذا مليار مسيحي. العكس بقى، اعمل إحصائية في كام مسلم بيرجع لكتابه باللغة الأصلية اللغة العربية. أنا بقول هيطلعوا ملايين الملايين من أمة أكتر من مليار. أنا بدعي ده. مش هقول كلهم، لأن ما ينفعش أغفل مسلمين لسه ما تعلموش عربي، يدوبك بيحفظوا الصور زي ما هي نطقا باللغة العربية وبيقروا ترجمات ليها. لكن أنا بقول الغالبية العظمى من المسلمين يا إما عارفين عربي يا إما بيتعلموها. وتعليم اللغة سهلة. ليه؟ زي ما قلت قبل كده، لأن اللغة العربية لغة حية. تيجي تعيش في مصر سنة هترجع لبلب تتكلم عربي. مع شوية دراسات أكاديمية في اللغة العربية والنحو والصرف هتبقى زي الفل، هتبقى يمكن أحسن من ناس كتير مولودين بيتكلموا عربي. دي حقيقة. أنا أعلم الكثير من الإخوة، أخ أسباني أقسم بالله العلي العظيم لو شفته تقول ده مولود في الحرم المكي، لحية ما شاء الله، وبيلبس على السنة، وبيتعلم قطر الندى، وبيتعلم ألفية ابن مالك. إيه ده؟ وهو أصلا أسباني أسلم جديد وبدأ يتعلم اللغة العربية، بدأ يتكلمها مكسر شوية لكن لسانه منضبط بالفصحى حتى لو نطقه مش قد كده. تسمعه وتشوفه تقول ده هيبقى إمام من أئمة المسلمين في المستقبل. حاله بقى أحسن من مسلمين كتير مولودين أصلا مسلمين من بلاد عربية. سبحان الله العظيم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للترجمة، هنا بيقول لك كتب الكتاب المقدس باللغات الأصلية، وما النسخ التي بين أيدينا إلا نسخ مترجمة من هذه اللغات. طبعا في ترجمات كتير وهنبقى نتكلم عنها فيما بعد. بشكل عام الترجمة دي عبارة عن إيه؟ زي ما بتتعرف على أي كتاب. يعني إيه؟ أنا مثلا معايا كتاب عايز اعرف معلومات الكتاب، رقم ايداع، مش عارف دار نشر، الكلام ده كله. معلومات الترجمة بتبقى مكتوبة في قلب الترجمة من جوه، في نفس المكان اللي بيتكتب فيه معلومات اي كتاب. فهتفتح اي نسخة من الكتاب المقدس مكتوب عليها من بره الكتاب المقدس، لكن تفتحها من جوه تفهم ان دي ترجمة ترجمة من اللغات الأصلية. تفتح الظهر تعرف بقى الترجمة دي اسمها ايه، في ترجمة اسمها ترجمة الفان دايك، ترجمة العربية المشتركة، ترجمة اليسوعية، ترجمة البوليسية، وهكذا. وكل ترجمة بتختلف عن التانية بطريقة أو بأخرى، سواء في نص الكتاب، سواء في مضمون الترجمة، سواء في طريقة عرض الترجمة ومحتويات الكتاب ككل. زي ما اتكلمنا قبل كده عن الترجمة اليسوعية، وقلنا ان الترجمة اليسوعية تعتبر افضل ترجمة عربية مطبوعة. كويس، معظم المسيحيين العرب بيستخدموا ترجمة الفان دايك اللي هنقرأ عنها فيما بعد. دي اشهر ترجمة عربية بيتم استخدامها تقريبا من 1865 لو انا متذكر، يعني من النصف الثاني من القرن التسعتاشر، وما زالوا بيستخدموا هذه الترجمة إلى اليوم. طيب، فهو بيقول لك الكتاب المقدس أصلا بلغات معينة. النسخ اللي ما بين إيدينا دي ترجمات، ولاحظ كويس قوي إن الترجمة تعبر عن فهم المترجم. في نقطة، في أفكار بتيجي في بالي أنا بقولها، فكروني المرة القادمة هنبدأ المحاضرة بمراجعة الأسئلة اللي في آخر البلزمة، عشان نراجع على العناوين اللي احنا خلصناها ونمشي واحدة واحدة مع الأسئلة. في كنيسة زي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة دي في مرحلة من مراحلها التاريخية بدأت تعمل لنفسها ترجمة، وبعدين الموضوع ما كملش، ومع الوقت نفضوا للموضوع خالص، قالوا بلاها موضوع الترجمة ده، مش عاوزين نعمل نفسنا ترجمات. كان في تسجيل مشهور للبابا شنودة بيسألوه ليه ما نعملش ترجمة، ده احنا عندنا مخطوطات قبطي وعندنا علماء ونقدر نعمل لنا ترجمة، ترجمة خاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فالبابا شنودة قال ايه؟ قال نقطتين. قال اولا الموضوع ده هياخد مننا وقت كتير ومجهود كتير، وهو عاوز يوفر المجهود ده في حاجة تانية، ايا كان بقى تنصير ولا سياسة ولا اي، مش مهم. قال لك موضوع ان احنا نعمل ترجمة ده هياخد مجهود كتير وقت كتير، والمجهود ده نبذله في حاجة تانية. نقطة تانية قالها البابا شنودة، ألا وهي إن طول ما هم ما عندهمش ترجمة فهم بتعبيره مسكين العصاية من النص. يعني إيه مسكين العصاية من النص؟ الفكرة إيه؟ الكاثوليك ليهم ترجمة، فأنت تقدر تحتج على الكاثوليك بكل ما في الترجمة، لأن الترجمة من إعدادهم وبتعبر عن فهمهم لنص الكتاب المقدس. فتيجي تمسك الكاثوليكي من قفاه وتقول له شوف ترجمتك بتقول إيه، ما يقدرش يقول بيم، هو اللي عملها وهو اللي مترجمها، فبقت حجة عليه. الكنيسة الأرثوذكسية القبطية مش عايزة كده، عايزة إنها لما تيجي تقول لها ترجمة الفان دايك بيقول كذا، يقوم يراجع النص يجد النص مثلا مش فيها مشكلة بالنسبة له، فيقوم متملص منها، يقول لك أنا مالي، دي مش ترجمتي، مش أنا اللي مترجمها، الترجمة غلط، ويتهرب ويتملص. فدي نقطة في غاية الأهمية. الكنيسة الأرثوذكسية القبطية عندها علماء متخصصين في اللغة وعندهم الإمكانيات ويقدروا يرجعوا للمخطوطات ويقدروا يعملوا كل حاجة، لكن هم مش عايزين. ليه؟ عشان ما تقدرش تمسك عليهم حجة في الترجمة، يوم ما تقول لهم النص بيقول كذا يوم قايل لك أنا مالي، دي مش ترجمتي، دي ترجمة البروتستانت الكفار الفجار، أنا ماليش دعوة بترجمتهم، ترجمة غلط والصح مش كده. في فكرة ايه هي الترجمة المعتمدة عندهم في مصر؟ معتمدة مش بشكل رسمي، لكن معتمدة بمعنى هي الأكثر استخداما وشيوعا وبيقروا منها وهكذا. هي ترجمة اسمها ترجمة الفان دايك، ترجمة الفان دايك، وهنبقى نقرأ عنها فيما بعد. طيب نكمل الاقتباس. فبيقول ايه بقى هي اللغات الأصلية؟ فقد كتب العهد القديم باللغة العبرية وبعض الأجزاء باللغة الأرامية، وهي لغة شقيقة للغة العبرية، في حين كتب العهد الجديد باللغة اليونانية. اللبيب يفهم حاجة معينة في الاقتباس ده، يفهم ايه؟ يفهم اولا اللي كاتب الكلام ده شكله أكاديمي، فاهم ان الأسفار العبرية فيها بعض الأجزاء بالأرامية، يعني ما تغافلش اللغة الأرامية، لكنه لم يذكر الكتب اللي باليوناني. ليه؟ اللي يجاوب هدعيله لو كان دعائي له قيمة يعني عنده، او ربنا يتقبل مني بإذن الله. ليه الراجل ده ما ذكرش الكتب اللي باليوناني بتاعت العهد القديم اللي ذكرها ستيفان شربنتين؟ لانه بروتستانتي، دي الاجابة الاضبط، عشان هو بروتستانتي فما بيؤمنش ان هذه الاسفار ضمن الكتاب المقدس فنفض لها، فبالنسبة له العهد القديم عبري واجزاء ارامي، لكن مش من ضمن لغات العهد القديم الاصلية اللغة اليونانية. ربنا يوفقك ويبارك فيك ويرزقك كل خير، وان شاء الله تكون على كل خير، وربنا يوفقك لما يحبه ويرضى. والأخ كمان فارس إجابته تعتبر صحيحة، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويرزقه الزوجة الصالحة بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على التركيز والاهتمام. الملكة دي لو قدرت تنميها هتبقى ممتاز جدا في المجال. ملكة ايه؟ ان انت تقدر تقرأ ما بين السطور، ان انت تقدر تفهم كلام هو مش كاتبه، تقدر تفهم كلام هو مش كاتبه. هو بيقول انا ما بؤمنش بالاسفار اليونانية بتاعت العهد القديم، علشان كده انا مش ذاكرها ضمن اللغات الاصلية للكتاب المقدس، لكن لو كنت مؤمن بهذه الاسفار كنت قلت ان في كتابات باللغة اليونانية. لكن انا بروتستانتي، عرفنا منين انه بروتستانتي؟ اللي هيجاوب هدعيله تاني. عرفنا منين الكتاب ده اسمه ما مش مكتوب عليه مؤلف، لكن احنا عارفين ان اللي كتب الكتاب ده بروتستانتي. عرفنا منين؟ ها، المعلومة دي انا قلتها قبل كده. ترجم بقى بسرعة عشان طبعة دار الكتاب المقدس. لا، علشان الكتاب اصدار الكتاب المقدس. دار الكتاب المقدس قلنا ان هي مؤسسة بروتستانتية معنية بنشر الكتاب المقدس، وقلنا ان في حاجة اسمها اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، دي مؤسسة بروتستانتية امريكية، وفي كل بلد ليها فرع، جمعية كتاب مقدس في مصر، جمعية كتاب مقدس في بيروت، جمعية كتاب مقدس مش عارف مين. فعرفنا ان الراجل ده بروتستانتي، هو مش كاتب اسمه، وانا قلت قبل كده ان غالبا الراجل ده هو عبد المسيح ستيفانوس بتاع كتاب اسمه ايه ده، تعرف الى اسمه ايه الكتاب التاني اللي هو تقديم كتاب مقدس تاريخه صحته وترجماته، لكن هو مش كاتب اسمه عشان ده كتيب صغير. مع ذلك بنقدر نعرف هو بروتستانتي، ده اصدار دار الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس مؤسسة بروتستانتية. انا قلت قبل كده ان ممكن في دار الكتاب المقدس ناس ارثوذكس يشتغلوا فيها، لكن لا تصدر الا حاجات عليها الختم البروتستانتي. وبالمناسبة دار الكتاب المقدس هي مؤسسة تنصيرية في المقام الاول، مؤمنة بأن نشر الكتاب المقدس سيؤدي إلى تنصير الناس، لكن بما أنها بروتستانتية فالكاثوليك حربوا جمعيات الكتاب المقدس بسبب أن هي تؤدي إلى نشر المذهب البروتستانتي، والأرثوذكس والكاثوليك بيكفروا البروتستانت. فالناس اللي بيتنصروا على المذهب البروتستانتي ده بالنسبة للأرثوذكس والكاثوليك لسه كفار، ما دخلوش الجنة. دي مسألة برضو في غاية الأهمية. المهم جزاك الله خيرا أمي إيمان، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويبارك في صحتك ويبارك في وقتك، ونشوفك أستاذة كبيرة معلمة للأخوات بإذن الله عز وجل. نكمل الاقتباس. فهنا خلاص هو نفض للأصفار اليوناني، قال لك فقد كتب العهد القديم باللغة العبرية وبعض الأجزاء باللغة الأرامية، وهي لغة شقيقة للغة العبرية. إيه حكاية اللغة الشقيقة دي؟ هي شقيقة من ناحية إن اللغة العبرية لغة من أصل سامي، واللغة الأرامية أيضا لغة من أصل سامي، وهم إخوات العربي برضو، عربي عبري أرامي. اللغات اللي بتتكتب من اليمين للشمال شبه بعض، واللغات اللي بتتكتب من الشمال لليمين شبه بعض، ومن نفس الجذر أو نفس الأصل. احنا قلنا قبل كده الأرامي ده جه منين؟ اليهود بدأوا يتكلموا أرامي امتى؟ احنا قلنا، انا حكيت القصة دي قبل كده لكن بالتكرار يتعلم الناس ويحفظوا المعلومة، ان ايام مملكة سيدنا سليمان عليه السلام بحسب قصة الكتاب المقدس اليهود والعياذ بالله بيقولوا ان سيدنا سليمان كفر، فربنا عاقب سيدنا سليمان وراح دمر مملكته وحصل فيها انشقاق. بعد ما حصل انشقاق جه ملك الفرس حارب اليهود، دمر الهيكل، خدهم كلهم سبايا في واقعة اسمها سبي بابل او السبي البابلي، ان ملك الفرس خد اليهود سباهم الى بابل في العراق. مع كثرة الوقت نسيوا لغتهم وتكلموا لغة اهل بابل اللي هي ايه؟ الارامية. ده مش بس بقت لغتهم وابجديتهم وكل حاجة، فبقى من وقتها اليهودي غالبا بيتكلم ارامي، لدرجة زي ما قلت قبل كده ان بعد السبي البابلي وبعد رجوعهم الى الاراضي المقدسة احبارهم ورهبانهم كانوا بيقروا عليهم الاسفار المقدسة بالعبرية ما كانوش بيفهموا حاجة، كانوا بيحتاجوا الى ترجمة باللغة الارامية، ومن وقتها بدأ ظهور ما يسمى به الترجمات. كويس؟ نكمل الاقتباس. فخلاص فهمنا حوار الارامية اللي هي الشقيقة اللغة العبرية. وبعدين قال لك في حين كتب العهد الجديد باللغة اليونانية، كل العهد الجديد باليوناني. هنا بيقول ايه؟ نقطة في غاية الأهمية. ولا يستدل على معنى كثير من الآيات اللي هي النصوص يعني أو الأعداد بدقة إلا بالعودة إلى اللغات الأصلية التي كتبت بها، وذلك لاختلاف أزمنة الأفعال بين اللغات وكذلك التعبيرات والمصطلحات اللغوية. بغض النظر عن الأسباب، هو ده معروف إن دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. ده كان عنوان محاضرة قديمة وكنت كاتب عليها مقالة موجودة على المدونة وموجودة على موقع الدعوة الإسلامية. العبارة دي مقتبسة أصلا من سفر يشوع ابن سيراخ، وده واحد من الأسفار القانونية التانية اللي احنا قلنا ان هي موجودة باليوناني بس اصلها العبري ضاع. يشوع بن سراخ ده بيقول ان هو ترجم من العبري لليوناني، لكن الناس تحاول تسامحه لو وجدوا ان ترجمته اليونانية مش قد كده، علشان خاطر دايما بين الاصل والترجمة فرق ظاهر. يعني ايه دايما بين الاصل والترجمة فرق ظاهر؟ لعل الكلام ده مش بتقدر تستوعبه غير لما يكون الكلام اكثر بلاغة وفصاحة وبيان. عارف لو الكلام بسيط جدا وسيمبل ولا يحمل إلا معنى واحد وليس بليغا، ممكن يترجم بطريقة واحدة وخلص الكلام. لكن كل ما كان الكلام أبلغ وأفضل في الأسلوب وأفضل في استخدام الكلمات والألفاظ والمصطلحات، بتستمتع أكثر بالرجوع إلى الأصل، وتجد دائما إن الترجمة ما بتعطيش النص الأصلي حقه. الشخص ممكن يلمس ده من خلال القرآن في مقام أولى، إن ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، شوف بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أربع كلمات. شوف الأربع كلمات دول بيترجموا في جملة كام كلمة. وخلي بالك ان انت لما تدور في التفاسير، الجملة اللي من الاربع كلمات او الاية اللي من الاربع كلمات بتقدر تطلع منها معاني قد ايه. شوف لما تيجي تترجمها بقى، المفروض تراعي ده في الترجمة. يعني انا اقصد ان في بعض الناس كمناهج ترجمة بيقولك انا لا، انا احاول استخدم الألفاظ حرفيا كده، الترجمة بتاعتي تبقى حرفية، واسيب له هو بقى يراجع التفسير. في ناس تانيين بيقولوا لا، ان انا اراعي ان ممكن اللي بيلجأ للترجمة ما يكونش شخص قادر يرجع لتفسير او قادر يرجع للنص الاصلي عشان يفهم اكتر، فحاول وانا بترجم أشوف كل المعاني اللي الكلام يقدر يستوعبه وأم ترجم. ما علينا، النقطة دي أنا لمستها يمكن في كتاب بارت إيرمان، تحريف أقوال يسوع مسكوتن جيسس، لما كنت بشرح الكتاب، وربنا يوفق وأكمل شرحه فيما بعد. إن بارت إيرمان عنده أصلا ماجستير تقريبا في اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي، فهو بيكتب لغة إنجليزية راقية. فكنت أجد إن لا، في متعة أكتر لما ترجع تقرأ كلامه بالإنجليزي بدل ما تكتفي بالترجمة، وإن ممكن تفهم كلام أكتر لما تقرأ كلامه بالإنجليزي، وإن أنت تقدر تفهم من خلال مصطلحات معينة وتعبيرات معينة هو مستخدمها ليها دلالة في اللغة، ما تفهمها أكتر لما ترجع للغة نفسها مش لما تقرأ الترجمة. ما علينا، مش عاوز أطول في الموضوع ده أكتر من كده. فهنا هو بيقول لا يستدل على معنى كثير من النصوص بدقة إلا بالعودة إلى اللغات الأصلية. في نقطة عايز أوضحها، اللي هو قاله ده مظبوط، إن في نصوص كتيرة معانيها ما تتفهمش صح غير لما ترجع للنصوص الأصلية. لكن في نقطة بقى، إن في نصوص كثيرة جدا بتجد إن الترجمة مشوهة أصلا. يعني إيه؟ يعني أنت بتيجي تقرأ الترجمة، الترجمة قصادك واضحة، أنت تظن أنا مش محتاج أرجع للنص الأصلي، لكن الواقع ان الترجمة اصلا غلط او بتوصل معنى غلط او في مشكلة معينة. شوف ازاي. وبعدين بسبب الترجمة المشوهة المعنى اللي انت بتقراه من الترجمة واضح، بس المعنى ده غلط، بس انت مش عارف انه غلط، فما بترجعش للغة الاصلية. يعني ايه الكلام ده؟ زي مثلا النص اللي انا جبت سيرته امبارح، بتاع لما فيليبوس قال للمسيح أرنا الأب وكفانا. فالمسيح قال له أنا معكم زمان هذه مدة ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الأب، فكيف تقول أنت أرنا الأب؟ بغض النظر عن الجملة دي، في نص تاني بقى بيقول إيه؟ بعديها بشوية المسيح بيقول له الآب الحال فيه هو يعمل الأعمال. خلاص الآب الحال فيه هو يعمل الأعمال، نص واضح على الأقل بالنسبة للمسيح. بالنسبة لأي حد ما عندوش خلفية خاصة بمقارنة النصوص وتفنيد العقائد والكلام ده كله، الآب الحل فيه هو يعمل الأعمال. النص ده أصلا ترجمته غلط، أو الترجمة مش بتبين إن لا الكلمة مش المقصود بيها الحال، مقصود بيها معنى تاني. بس أنت علشان الترجمة عارف، لو النص كان صعب تحبلون بحشيش تلدون قشيش نفسكم نارا تأكلكم. ايه يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ النص اصلا انا مش فاهم منه حاجة. فبتقوم راجع لترجمات تانية، بترجع للنص العبري عشان تحاول تفهم. ليه؟ لان النص اللي قصادك بالعربي مش مفهوم او باسلوب ركيك وحش. يعني لما بتلاقي مشكلة ظاهرة في الترجمة وقتها بترجع للنص الاصلي. لكن افرض ان النص المترجم محبوك بس غلط، مش هترجع. زي ايه؟ مثال تاني، القصه بتاع ظهور المسيح لبولس في اعمال الرسل الاصحاح التاسع. المسيح ظهر في هيئه نور، وبولس سمع صوت بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فراح بولس قال له من أنت يا سيد؟ فقال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس ولا أيا كان. راح بولس قال له فيما معناه ماذا تريد مني يا رب؟ شوف في المرة الأولانية قال له من أنت يا سيد، المرة التانية قال له ماذا تريد مني يا رب، على أساس أن بولس لما عرف أنه يسوع قال له يا رب على طول. النص ده فيه تدليس في الترجمة، بس أنت مش هتدرك ده لأن النص مفهوم قصادك بالعربي. وهكذا في زي كده أمثلة تانية كتير، أن النص باللغة الأصلية في حوار، بس الترجمة قصادك مش بتبين ده. انت مش بتبص على النص بلغتي الأصلية غير لما تجد مشكلة ظاهرة في الترجمة، ودي نقطة سلبية جدا بالنسبة للمسيحيين. احنا كمسلمين مش فارقة معانا، ده مش كتابنا المقدس أصلا، نرجع للغته الأصلية ما نرجعش مش هيأثر معانا في شيء من ناحية العقيدة والدين ودخول الجنة والكلام ده كله. لكن المسيحي هيلبس في الحيط في الآخر لما يثق ثقة عمياء في الترجمة ولا يجد في الترجمة ما يدفعه إلى الرجوع إلى النص الأصلي، وفي النهاية هو يقرأ ترجمة فيها أخطاء كتير، أو مثلا هو أرثوذكسي وبيقرأ ترجمة بروتستانتية فالبروتستانت كاتبين مصطلحات او تعبيرات في ترجمتهم ضد اللي بيؤمن بيها الارثوذكس والكاثوليك، وهكذا. ده موجود، كل هذه النقاط توضع في الحسبان. انا بقول في النهاية ان الكتاب المقدس اصابه كل انواع التحريف، اشكال وانواع كثيرة جدا جدا من التحريف. من ضمن اشكال وانواع التحريف مش بس اللي حصل أثناء عملية التحرير والكلام ده كله، لكن بعد ما الكتب اتكونت، مش بس التحريف اللي عمله النساخ أثناء انتقال النص تاريخيا، لا ده كمان ترجمة. بنترجم النص بنحرف في الترجمة أو نترجم غلط وهكذا، بسبب الجهل باللغة المسيحيين مش قادرين يرجعوا للنص بلغته الأصلية. من ضمن الأمثلة الممتازة الأخ أسامة ديدات ربنا يبارك له فعلا زي نص يوحنا 1:1، النص ده بيقول في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، وكان الكلمة الله، النص واضح. لكن لو انت رجعت للنص اليوناني ستجد لا في مشكلة، النص مش مفروض يترجم كده، او على الاقل في خلاف في ترجمته. شوف انا بقول ايه، مش المفروض يترجم كده، او على الاقل في خلاف في ترجمته. الاسلوب ده لما تيجي تكلم بيه المسيحي بيحس ان انت مش متعصب. يعني ايه؟ يعني ما تقولوش انتوا ولاد نصابة مترجمين النص غلط، يا نصابين يا محرفين يا ضلالية يا كدابين يا نور، او حتى بلاش شتيمة، تقول له انتوا اصلا مترجمين النص غلط. الاسلوب ده الحصري في انك بشكل يقيني تقول انت غلط وانا صح، بينفر المسيحي منك، بيخليه يحس ان انت مش محايد، ما بيرضاش يسمع لك. لكن لو جيت تقول له النص ده في إشكالية في ترجمته، في خلاف في الترجمة، في ناس ترجموه غير الترجمة دي، بيبتدي يحس ها طب اتكلم قول لي ايه اللي في الموضوع. ليه؟ لان انت في بداية كلامه اديته مساحة ان هو ممكن يكون صح. لكن لو انت صديته من الاول قلت له انت غلط وكلك غلط وخلاص سودتها في وشه، مش هيرضى يسمع، مش هيهتم، وهيحس ان انت متحامل وعاوز تهاجم وخلاص وعاوز تغلطه وخلاص. دي برضو نقطة نراعيها في الحوار كده، نصايح في النص. يعني في اقتباس طويل انا مش عايز اقراه كله لعبد المسيح ستيفانوس، تقديم الكتاب المقدس تاريخه وصحته وترجماته، انتوا ابقوا اقروا الترجمة بالنص بالكامل. هنا انا هقرأ الكلام المهم، لغات الكتاب المقدس، ده العنوان، لغات الكتاب المقدس الاصلية. اول حاجة اللغة العبرية، وبعدين بيقوم متكلم على تاريخ اللغة العبرية، وبعدين راح قايل اللغة الأرامية، وقال لك قاعد يتكلم عن تاريخ اللغة الأرامية. كانت اللغة الأرامية هي اللغة السائدة في مناطق كثيرة، فكانت اللغة الرسمية في المملكة الأرامية، اللغة الرسمية أيضا في الإمبراطورية الفارسية والسبي البابلي، ولما رجعوا من السبي ما كانوش بيفهموا عبري، فاهمين أرامي بس، وهكذا. وبعدين بدأ يتكلم عن اليوناني بتاع العهد الجديد من غير ما يذكر الأصفار بتاعة العهد القديم اليوناني. ليه؟ خلاص عرفنا، عشان هو بروتستانتي مش مؤمن بالأصفار دي أصلا، فنفض لها وما جابش سيرتها. بعد كده لما جيت تكلم عن اللغة اليونانية قال لك اللغة دي انتشرت بسبب الإسكندر الأكبر لما انتصر على مملكة الفرس، فأصبحت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية. وبعدين اللغة اليونانية دي اختلطت بألسنة الشعوب التانية، شوية أرامي شوية عبري مش عارف مين، فبقت اليوناني الشائع. فقال لك ايه؟ إلا أن اليونانية التي كتبت بها العهد الجديد كله، كل أسفار العهد الجديد، لم تكن اليونانية الكلاسيكية التي كتب بها هوميروس مثلا أشعاره، بل كانت اليونانية الشعبية التي يستخدمها رجل الشارع، وإن كانت قد امتزجت ببعض المفردات الأرامية واللاتينية والكلام ده كله، مش مشكلة. طيب الاقتباس اللي بعده اللي هنختم بيه، ما اعرفش الكلام ده الحقيقة، في شنودة ماهر إسحاق، أول مرة نقرأ من الكتاب ده. شنودة ماهر إسحاق ده كان في الأول له كتب باسم إيميل ماهر إسحاق. بعد كده هو كان شماس بقى قس، يعني بقى كاهن، دخل رتبة كهنوتية. ومعظم الكهنة لما بيدخلوا السلك الكهنوتي بيغيروا اسمهم. يعني ايه؟ يعني شنودة ده ما اسموش شنودة، اسمه نظير جيد مش عارف مين، ايا كان اسمه ايه، اسمه الحقيقي اللي في البطاقة مش شنودة. والانبا بشوي ده اسمه الحقيقي مش بشوي. معظم الكهنة الحاليين لما بيمسكوا سلك الكهنوت، لما بيرسموا كهنة بيغيروا اسمهم. فإيميل ماهر إسحاق ده كان شماس في الأول، غلبان، بقى قس، غير اسمه، بقى شنودة ماهر إسحاق. الراجل ده أرثوذكسي، أرثوذكسي متخصص في اللغة القبطية، مهتم بلغات الكتاب المقدس، مهتم بالمنهج الأرثوذكسي في التفسير والتقليد والآبائيات، مهتم بالمخطوطات والكتاب المقدس بمراجعه ومصادره الأصلية. كويس. الكتاب ده اسمه ايه؟ مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية، من ضمن الكتاب التي ينصح بقراءتها واقتنائها، لأن الكتاب مش عارف بخمسة جنيه ومليان فوائد فيما يخص مخطوطات الكتاب المقدس، اللغات الأصلية، أسماء المخطوطات، أزمنة المخطوطات، ضياع النسخ الأصلية، الكلام ده كله. طيب، في كتاب مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية طبعة الأنبر ويز بالعباسية، صفحة رقم 12، بيقول إيه الراجل ده؟ بيقول إن المسيح كان بيتكلم اللغة الأرامية. كان السيد المسيح يكلم الشعب وتلاميذه باللغة الأرامية. يعني ايه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده عشان ما نطولش. ان المسيح لما كان بيكلم اليهود كان بيتكلم ارامي، المسيح لما كان بيكلم تلاميذه كان بيتكلم ارامي، غالبا برضو المسيح كان يعرف عبري، لكن ما فيش دليل لو كان يعرف يوناني ولا لا. لا يوجد دليل المسيح كان يعرف يوناني، غالبا ما كانش يعرف، ما فيش دليل انه كان يعرف. في بعض الكتابات الأبوكريفة بتقول انه تعلم عبري وتعلم يوناني وهو صغير، ابوه يوسف النجار وداه مدرسة، كان بيعرف عبري وبيعرف يوناني، كان بيعرف اكتر من المعلم بتاعه. المعلم بتاعه كان بيقول له يعني ايه ألف، يعني ايه بيت، فالمسيح قال له لا، ده انا اللي اقول لك، هو انت اللي هتعلمني ده كده. يعني انجيل توما للطفولة. المهم، بحسب الادلة التاريخية اللي ليها قيمة عند العلماء، المسيح كان يعرف ارامي زيه زي اي شخص عامي، مثله مثل رجل الشارع، كان يعرف ارامي. وبما انه معلم يهودي كان يعرف عبري، لانه ثبت من خلال نصوص الأناجيل إنه كان بيعلم في الهيكل، كان بيقتبس من العهد القديم، كان يعرف عبري. طيب، كان المسيح يكلم الشعب وتلاميذه باللغة الأرامية وفقا للهجة الخاصة بأهل الجليل. يعني اللهجة دي زي مثلا أنا بتكلم عامي مصري، في لهجة الصعيد، في لهجة أهل اسكندرية، في لهجة أهل القاهرة، في لهجة الدمايطة، دمياط، أهل دمياط، هي نفس اللغة نفس الكلام، بس بحسب المنطقة في لهجة طريقة نطق مختلفة. فالمسيح كان بيتكلم الأرامية فضلا عن معرفته باللغة العبرانية، لكن تلاميذه وسائر كتبة العهد الجديد، على اعتبار ان كتبة العهد الجديد من تلاميذ المسيح، استخدموا اللغة اليونانية التي شاع استخدامها في اقطار العالم منذ فتوحات الاسكندر الاكبر وفي الامبراطورية الرومانية. لاحظ من النقطة دي، زي ما قلنا قبل كده، يبقى الكلام اللي احنا بنشوفه في الاناجيل الاربعة، كلام للمسيح مع تلاميذه، كلام للمسيح مع اليهود، كلام للمسيح مع أي حد عامي احنا عارفين ان الكلام ده ما كانش باليوناني في الاصل، ده كان بالارامي. يبقى بالتالي علشان افهم كلام المسيح ما رجعش لليوناني، ده كده كلام المسيح ما بيننا وما بينه كذا طبقة، كذا فاصل. المسيح تكلم بالارامي بس كلامه مدون في الاناجيل باليوناني، ده اول فاصل. وبعدين انا ما بقرأش كلامه باليوناني، ده انا بقرأه بالعربي، ادي تاني فاصل. ده اقل واجب. فبالتالي حتى لو رجعت لكلام المسيح المدون في الاناجيل هقراه باليوناني، بس دي برضو ترجمة. والمشكلة بقى ان الترجمة دي ما عنديش غيرها، ومعرفش مين اللي ترجمها، ومعرفش ترجم صح ولا غلط، وما عنديش الاصل اللي ترجمه علشان اراجع واشوف هو ترجم صح ولا غلط. دي مشكلة في غاية الاهمية. في بعض الناس علماء كبار شبه يقين ان كلام المسيح نفسه ضاع، بغض النظر عن اسفار العهد الجديد والكلام ده. لا، يعني انا عايز اعرف المسيح قال ايه، عمري ما هعرف المسيح قال ايه تحديدا حرفيا بدقة، مش هعرف. ليه؟ لان انا اقرأ ترجمة عربية، الترجمة العربية منقولة عن نص يوناني، النص اليوناني في حقيقته ترجمة للأرامي، وانا معرفش مين اللي ترجم، ومعرفش ترجم صح ولا غلط، وما عنديش الاصل اللي ترجم منه. سبحان الله العظيم. طيب انا هكتفي بهذا القدر النهاردة. المرة الجاية نبدأ في ترجمات الكتاب المقدس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، سؤال بيقول هل العرب فهم القرآن؟ في نقطة في غاية الاهمية. انا لابد ان افرق ما بين المصدر الذي ينبغي ان اخذ منه فهم القرآن وما بين فهم العرب الحاليين. قطعا ولا شك، قطعا ولا شك ولا ريب، ان العرب ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء امنوا به ولا كفروا كانوا فاهمين القرآن. ولا يوجد اي دليل تاريخي على ان النبي محمد بالنسبة لهم كان بيتكلم كلام هيروغليفي، او ان القرآن اللي كان بيتلوه عليهم ده كان كلام هيروغليفي. بالعكس، ادلة كثيرة جدا وثوابت النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فهموا كلام القرآن كويس جدا، الكفار اللي كفروا به فهموا كويس جدا. فيبقى بالتالي انا موافق ان ممكن يكون في عرب حاليين ما فهموش القرآن جيدا، لكن في فرق ما بين ان انا لو رجعت لي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه والصحابة والكفار ايام النبي فهموا القرآن جيدا. دلوقتي في فرق ما بين نقطتين. نقطة في مسألة ان ممكن التفاسير والمعاني تكون كثيرة ومختلفة، دي نقطة، لكن ده ما يندرجش تحت موضوع ان هم مش فاهمين. لا، بالعكس، فاهمين، لكن الفهم بيتفاوت. في واحد ممكن يفهم نقاط اكتر، في واحد ممكن يفهم نقاط أقل، وهكذا. أنا أعتقد من خلال الدراسة جيدا في كتابات المفسرين، في أغلب الأحيان لما بيتقال إن المفسرين اختلفوا ده ما بيكونش اختلاف، بيكون تنوع في معاني كلها بتكمل بعض. النقطة الثانية إن في بعض الآيات القرآنية بتقول ان هم ما عقلوش، ما سمعوش، او ايا كان المقصود بهذه الايات. واضح جدا جدا المقصود هو انهم ما تقبلوش القرآن وأمنوا بيه، وإن هم في مرتبة أقل كالأنعام، بل أضل سبيلا، لذلك لم يتبعوا القرآن ولم يؤمنوا به. هو ده المقصود. المقصود إن الشخص العاقل الحقيقي الذي يسمع هذا القرآن لابد أن يؤمن به، لابد أن يدرك إنه من عند الله عز وجل. لكن هؤلاء الذين كفروا لأي سبب أو لآخر، أفعالهم بتقول إن هم مش عقلاء، لا يعقلون، لأن هم لو كانوا عقلاء كانوا اتبعوا القرآن الكريم. نفس معنى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني إيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه؟ هو في حد عاقل يدخل نفسه النار؟ هو ده معنى الآية، إنه لو كان عاقلا حقيقيا كان آمن وما كانش راغب عن ملة إبراهيم. غير مفهوم ممكن بالنسبة لك أنت متأخر، لازم ترجع للمفسرين الأوائل علشان تدرك هو القرآن ما تفسيره إيه ولا يتفهم إزاي. أنا عندي مفهوم، وحتى الآيات المشكلة بالنسبة لي أرجع للمفسرين وأفهم منهم وبيبقى بالنسبة لي القرآن مفهوم. إيه المشكلة يعني؟ هو أنا كلي العلم مدرك لكل شيء؟ المفسرين يعرفوا بأكتر من طريقة، يعرفوا من خلال سجيتهم باللغة، يعرفوا من خلال التراث الإسلامي اللي نقل إليهم من خلال فهم غيرهم. إجماع المفسرين وإجماع المسلمين على فهم معين للقرآن حجة قطعا ولا شك. الحجة في إن المسلمين قالوا هو يتفهم كده ولا يوجد خلاف، يبقى حجة. أنت بتقول لا يتفهم بطريقة تانية، يبقى أنت مش من المسلمين. الحجية جاءت من الآيات الخاصة بتزكية الصحابة واتباعهم. أنا أنت راجل تعبان في مخ، أنا ضايقت.